إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. يسعدني اليوم أن ألتقي بالإعلامي القدير والإذاعي القدير وأستاذي الأستاذ عمر بطيشة. أهلا بحضرتك معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا بك يا صفية، وأهلا بمستمعيك وبسهرتك الجميلة اللي أنا بتابعها بشغف. هذا يسعدني جدا جدا متابعة حضرتك. الحقيقة النهاردة وإحنا نتذكر ذكرى وفاة الشيخ الفضيل الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فأنا وأنا ببحث في مكتبة الإذاعة وجدت حوار لطيف جدا جدا بين حضرتك وبينه في برنامج عازم ولا معزوم، فحابة جدا إن حضرتك تذكرنا وتذكر السادة المستمعين بهذا الحوار. تم سنة كام وكانت ظروفه إيه؟ والله يا صفية أنت بتذكريني بذكرى عزيزة وغالية عن إمام الدعاة فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه رحمة. وكانت ذكرى غالية جدا، لأن يعني أنا تعبت جدا جدا جدا عشان أقدر أوصل للشيخ الشعراوي، لأن هو كان مانع التسجيلات خالص معاه، التسجيلات الشخصية كانت ممنوعة. هو كان مقتصر على ان هو التلفزيون بيصوره وهو قاعد جنب العمود اللي كان بيصور فيه الحلقات بتاعته ديت، والمريدين بتوعه قاعدين قدامه على الارض وهو قاعد بيؤول القرآن الكريم او بيفسره يعني بمصطلحاتنا. وكان مقتصر على هذا النشاط، لكن كان مانع خالص ان حد يعمل معاه حوار مباشر او حوار شخصي يعني. فربنا قدرني والحمد لله ان انا اوصل لاحد اصدقائه اللي كلمه وقال له يا فلان ده بيحبك جدا وبيعمل برامج مهمه في الاذاعه وعاوز يسجل معاك يعني. المهم من هنا لهنا اذن له انه يديني عنوانه، لانه كان مخبي عنوانه مش مديل اي حد خالص، وكان ساكن خلف مسجد سيدنا الحسين. فهذا الصديق المشترك اداني العنوان من هنا، وانا طرت على طول، رحت رايح له، طرقت عليه الباب، فتح لي بنفسه يعني، ما كانش حد معاه خالص في الشقة. قبلت يده وقعدت معاه وسجلت معاه بقى ايه، اول مرة سجلت معاه شاهد على العصر، حلقتين يعني لا تتخيلي قيمتهم التاريخية كوثيقة تاريخية. كان ايامها حرب العراق وإيران، وقال شهادة تاريخية فيها أثرت كثيرا في السياسة الدولية ووقائع الحرب بين الاثنين يعني. كان سنة كام؟ 1986. بعدها توثقت العلاقة بقى، وبقى يقول لي يا عمر وأنا كنت معتز جدا بأن هو يقول لي كده يعني، أقول له قول لي عمر بس، يقول لي لا لا أنت سي عمر. سي عمر ده لقب. رحمه الله، كان دمه خفيف جدا. بقينا أصدقاء إلى حد ما يعني، أو أنا اعتبرت نفسي من عدال أصدقائه يعني. بعدها بفترة جه بقى عملت أنا عازم ولا معزوم بعد كده، ففكرت إن أنا أستضيف الشيخ الشعراوي في حلقة، وكانت سهلة المسألة لأن كانت بقى المرة دي بالتليفون. أنا أول ما ابتديت عازم ولا معزوم زمان كنت بعمله تليفونيا 10 دقايق كل يوم قبل الفطار، فمن سهولة المسألة يعني قلت إيه مش هيمانع، وده بالفعل اللي حصل. اتصلت بيه قلت له يا شيخنا الجليل أنا فلان، قال لي أهلا يا سي عمر. قلت له بعمل برنامج عازم ولا معزوم وعايز معاك حلقة، قال لي اتفضل. رحب على طول طبعا على طول، ورحت فاتح على طول، كنت في الاستوديو رحت فاتح على طول الأجهزة ومشغل الاستوديو وبدأ تسجيل الحلقة الجميلة اللي انت بين إيديك حاليا. الحقيقة يعني استمتعت جدا، أنا كتلميذة لحضرتك وبعمل بالإذاعة، وخاصة إن اللي عجبني في هذا الحوار إن دايما زي ما حضرتك بتقول إن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي متعودين عليه على الشخصية العالم الذي يفسر القرآن الكريم وله قواطر فيه واوا، ولكن في هذا الحوار عازم ولا معزوم سمعنا ضحكته، سمعنا طرائف في طفولته، فيعني الحقيقة حضرتك جريت منه حاجات عمرنا ما سمعناها قبل كده يعني. أكرمه الله، يعني الحقيقة هو كان كريما جدا معي في هذا الحوار، ولم يبخل علي بذكريات طفولته وشقاوته كطفل وهو صغير، وباح ببعض الأسرار التي قد يخفيها البعض بحثا عن الوقار والجدية. يعني هو كان إنسان قوي وواقعي جدا في حواره معايا، وحكى الوقاعة دي كلها بكل أريحية وكل خف الدم. وبعدين جيت بعد الوقاعة الطفولة وعزم اللي معزوم والحاجات دي، دخلنا بقى على موضوع تعزم مين وتتعزم عند مين وإلى آخره، فقال رأيه في بعض الشخصيات العامة اللي يحب يعزمها لو عمل فطار وعزم فيه شخصيات عامة، يعزم مين من الصحفيين، مين من الفنانين، مين من الوزراء. فكانت إجاباته صريحة وواقعية وجميلة جدا، فكانت حياة كريم جدا يعني. عليه رحمة الله. الحقيقة يعني أنا فضلت جدا بمناسبة ذكرى غدا إن شاء الله إن السادة المستمعين يستمعوا لهذا الحوار الجميل المنوع، وحضرتك أستاذ منوعات وعلمتنا المنوعات على أصولها يعني، فحابة جدا إن السادة المستمعين يشاركونا الاستماع لهذا الحوار عازم ولا معزوم للإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة مع فضيلة الشيخ الداعية الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله. أنا الحقيقة سعيدة جدا بلقائي بحضرتك مع أنه قصير، ولكن نستمع معا لهذا الحوار وحضرتك تستعيد ذكرياتك. حضرتك تحب تقول حاجة للسادة المستمعين قبل البناء؟ أحب أشكرك صفية وهنيك على نشاطك الأخير المكثف في الفترة الأخيرة دي، يعني أثريت البرنامج العام بالعديد من الحيوية والنشاط والحركة في برامج المنوعات، وإن شاء الله ده يدوم ويستمر ويتألق معك إن شاء الله على طول، وكل سنة طيبة أنت ومستمعيك الكرام. وحضرتك بألف خير، وهذه شهادة أعتز بها من أستاذي الأستاذ الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيش. أشكرك يا فندم. شكرا. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. ألو. ألو. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. نعم يا سيدي. أهلا وسهلا، كل سنة وفضلتك بخير. كل عام وحضرتكم بكامل العافية والصحة والتوفيق. برنامج عازم ولا معزوم في البرنامج العام. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. بالمناسبة على اسم البرنامج كده، فضلتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ الناس دايما في شهر الصوم يا إما عازم يا إما معزوم، النهاردة إيه فضلتك؟ أعتبر عازما ومعزوما في آن واحد. إزاي؟ لأنني دائما لا أفطر إلا في مبرة السيدة نفيس اللي احنا صنعناها عشان الفقراء ونسعد لما بنكون بنفطر من أكلهم وإياهم كل يوم. الله. وبعد ذلك لا أقبل دعوة من أحد في رمضان لأني لا أجد لذة أكثر من هذه اللذة. دي يعني هي المائدة المفضلة في رمضان لفضيلة الشيخ. نعم يا سيدي، حتى أولادي يحاولوا أنهم كده أقول لهم خلوها للسحور، خلوها. نعم. طيب فضيلة الشيخ الشعراوي، يعني نسأل فضيلتك عن رمضان زمان، وإيه اللي بتتذكره عن ساعة الإفطار اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيها مع بعض تليفونيا؟ ساعة الإفطار كنا إذا كان رمضان كنا ونحن طلاب ونحن في الأزهر ناخد أجازة في رمضان، ونحن في البلد كان كل أسرة في قدام ساحتها تحط صنيتها أو صنيتينها أو ثلاث صوانع على قد، ومع ذلك يقعد تفطر اللي فايت يقعد يفطر ويانا. يعني كان كده روح التكافل كده بالغريزة والفطرة. هي طبيعة، أمر طبيعي يعني. ولا أجد غضاضة في أنني أقعد على صنية هذا أو صنية هذا، إيه الصنية اللي صديفة أقعد وياه أكل وياه. ما فكرتش تروح زي الأطفال الصغيرين تروح تتفرج على مدفع رمضان وال... لا إحنا مش تتفرج، لا تتفرج عليا وأنا معايا مدفع رمضان. مدفع له قصة طويلة. مدفع رمضان دي إزاي اشتريته وإزاي عملته وإزاي مش عارف إيه بتاع. نعم. طب ما تحكي لنا عنها فضيلة الشيخ. نعم. احكي لنا القصة دي. القصة إيه؟ قصة مدفع رمضان. مدفع رمضان كان عندنا واحد اسمه عم إبراهيم الحداد. هذا يعني له أب اسمه متولي وكان هو اللي معلمه الصنعة. فأغراني بأنه يعمل لي مدفع رمضان. فقلت له المدفع ده بكام؟ قال لي جنيه. قال لي هو بجنيه عشان يعني أعمل لك مدفع كويس. رحت سرقت جنيه من أبويا ورحت عملت المدفع، وبعدين تبين إن المدفع كله بعشرة سعر. فأبويا جاب أبوه وقعد يضربه فيه لحد الاثنين. نعم. شفت بقى العظماء. والأتقياء لازم في حياتهم هفوة برضو كده. نعم. يعني أو يعني لازم قبل العصمة سابقة أولى قبل العصمة. أيوة. هي المذكرات بتاعت حضرتك دي بتذكرنا بذكرياتك في آخر ساعة والضجة اللي حصلت. نعم. لنا حوادث كتيرة في اللي نعم. لكن الأكثر ما أثار الدهشة في المذكرات اللي بتنشرها بقى آخر ساعة دي. أيوة. هو إن يعني حديث حضرتك عن السياسة بهذا الشكل، ما كناش فاكرين حضرتك يعني ممكن تكترث بالسياسة إلى هذا الحد. السياسة إحنا من أعين في السياسة، أن بلدنا بلد وصمت في قاعة مجلس الشعب بالوطنية في أيام صدقي باشا. صدقي باشا حينما عمل دستور سنة 30 وغير به دستور سنة 23، البلد الوحيد في الجمهورية كلها اللي قطعته بلدنا اللي هي دقنوش، لم تشترك في الانتخابات اللي هي دقنوش، واستثناها صدقي باشا في بيانه البرلماني، فقال أنا أخذت 67% من الناخبين إلا في قرية دقادوس. لها. نعم. يعني جذور في الوطنية. نعم، من قديمة. طيب احنا بعد دقائق هيبتدي الحديث اليومي بتاع فضيلتك على شاشة التلفزيون. أيوة. يا ترى فضيلتك بتتابعه بقى كل يوم، بتقعد زي بقية المشاهدين وتشوفه كده ولا ايه؟ صدفة. صدفة لما اكون قاعد انا بسمع، ومرار اسمع علشان استفيد انا غلطت في ايه، يعني ما يسال صحش اقول ايه، فوجدت برضو سماعي بيفيدني برضو. طبعا. نعم. طيب ماذا بعد الافطار؟ انا بعد اصل الافطار عندي خفيف جدا، وانا بغير ريقي ونصلي المغرب، شوربه شويه كشات زي ما بيقولوا ولا بتاع. انما الوجبه الرئيسيه عندي دائما في السحور. هي دي الوجبه الرئيسيه. نعم. بيبقى فيها ايه بقى؟ نعم. بيبقى فيها ايه دلوقتي في هذه الايام؟ ما غذاء المرضى. المسموم اللي ما فيش فيه ملح، اللي بيعرف شغلانه بقى. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، هل صحيح بصراحه نتكلم بصراحه كده؟ هل صحيح المشايخ بيفضلوا الفته؟ بيفضلوا ايه؟ بيحبوا الفته. الايه؟ الفته. يمكن لأن عندهم أثر من سيدنا في السريد بركة، فبياخدوها الأول ورعا دينيا يعني. نعم. يعني فعلا المشايخ بيفضلوا الفتة يعني؟ صح كده بقى. بس أنا مش عندي أنا غية يعني. إلا فتة مخصوصة يعني إحنا كنا ناخدها في بدر. اسمها فتة بدر. دي رقاة على المرأة، وناكلوا كل اخواننا بينبسطوا منه، احنا نقلناها هنا بقى، دي هي دي الفتره اللي احنا بننبسط منها دلوقتي. وكان برضو فضيلتك لما بتعزم اصدقاء وبتبقى عازم بتعزمهم على كباب عاده يعني؟ لا لا، كباب ده لازم اكون بدي اريح البيت، لان يمكن روادي كتير فما بقدرش اخلي البيت يتعب كل يوم كل يوم. طيب زي ما فضيلتك بتشوف حديثك قبل الافطار، هل بتتابع حاجه على التلفزيون والراديو بعد الفطار؟ لا، لما هم يقولوا لي على حاجه كويسه العيال او اخواني قاعدين يقول لك دي تسمع، انا اقعد اسمعها ويا. طب قالوا لك في رمضان السنه دي على ايه كويس؟ نعم. قالوا لك على ايه كويس في رمضان السنه دي؟ في رمضان السنه دي قالوا لي على الحكايه بتاعه الزين وبركات، وقالوا لي على محمد رسول الله. نعم. طيب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير، لو أقمت مأدبة إفطار رمضانية في بيتك، من تدعو إليها من هؤلاء؟ نقول مين قارئ القرآن الكريم اللي تدعوه؟ لا، ليس أحدهما أولى من الآخر، لأنني أمجدهم من أجل القرآن وهو لا يتغير بأصوات الناس. الله. طيب من الوزير الذي يكون على مائدة إفطار الشيخ الشعراوي؟ اللي أدعيه ويجيني على طول، يعني مثلا سيما حبوب، سيدي أحمد طعيمي، سيدي مثلا اللي هو الشيخ سوزي الإسكندري كان موجود اسمه إيه؟ صلاح حسب الله؟ صلاح حسب الله الكفرة، الناس اللي هم يعني نعم. طيب من الكاتب الذي يكون على مائدة إفطارك؟ اللي أحب أن يكون على مائدة إفطار أحمد رجب. حضرتك بتتابع نص كلمة بتاعته؟ أيوة. نعم. والكاريكاتير يعني بعد ما الشيخ مصطفى أمين شيخ الصحافة في مصر، ويقولوا له العمود اللي بيعجبك ايه عمود احمد، انا اقدر اتكلم بقى. طيب هل في شخصية حزبية تكون على مائدة افطارك؟ نعم. شخصية حزبية؟ انا بعد ما اشتغلت بالقرآن ما عنديش حزبية وما حزبيه شيء. أيوة. اللي ودي وقلبي يتحلف له اخده على اي شكل كان. عظيم. نعم. طيب مين الفنانة اللي تكون على مائدة افطار الشيخ؟ ولا فنانة تجيني تعمل لي ايه دي الفنانة دي، معنى ما عنديش كلمة فنانة دي خالص. الفنانة تفطر والفنانين الفنانات عندي. طيب عظيم. أخيرا من رجل الأعمال اللي على مائدة إفطارك؟ لا، دول كتير الحمد لله، الذين يعني لهم يد طولة في معونتنا على البر. ما شاء الله. نحن بنشكر في نهاية هذه المكالمة فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الله يبارك. ونقول لفضيلتك كل عام وأنتم بخير، ويدوب عشان تلحق فطارك في السيدة نفيسة. الله يبارك فيك يا سلام، ربنا يحفظك ويرعاك. الله يخليك. الموسيقى سامي الحفناوي. عازم ولا معزوم مع عمر بطيشة. واللقاء الثاني مع الفنان الكبير سعد أردش. يعد سعد أردش أحد رموز المسرح في مصر والوطن العربي، حيث قام بإخراج وتمثيل العديد من الأعمال المسرحية المميزة، ومنها السبنسة، النار والزيتون والأرض. ولد عام 1934 بمدينة فرسكور بمحافظة دمياط. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والتحق في هذه الأثناء أيضا بكلية الحقوق. تولى عددا من المناصب، منها أستاذ ورئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أهم المسرحيات التي أخرجها السبنسة، سكة السلامة، يطالع الشجرة، وله العديد من المؤلفات المسرحية منها جريمة في جزيرة الماعز، ومن أشهر الأفلام التي مثل فيها فيلم مجرم مع مرتبة الشرف، فيلم لعبة الانتقام، وفيلم الحجر الداير. كما شارك في مسلسلين بالتلفزيون وهما المال والبنون والناس في كفر عسكر. حصل على العديد من الجوائز، ومنها وسام العلوم والفنون عام 1967، جائزة الدولة التقديرية عام 1990، جائزة إمارة الشارقة لرواد المسرح العربي. وقد رحل عنا في 13 من شهر يونيو عام 2008. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال فيه يبتدي وينقال. حروف وشخصيات مع جمال نافع وعزة جنيدي. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم وبشخصية اليوم. شخصية اليوم شخصية فنية قديرة، وهي رمز من رموز النهضة المسرحية في مصر. تميزت بمسرح سياسي اجتماعي، وتعاونت مع أبرز كتاب المسرح في العصر الذهبي للمسرح المصري، ولها أيضا أعمال مترجمة لكتاب أجانب. معها ومعكم نبدأ اللقاء. أهلا بالفنان القدير الأستاذ سعد أردش، وسعداء بهذا اللقاء يا أستاذ سعد. أهلا بيكي، وأنا سعيد جدا الحقيقة باستضافتي في برنامج مشوق زي برنامج حضرتك. أشكر حضرتك يا أستاذ سعد. وكعادة البرنامج يا أستاذ سعد، بنتحاور مع شخصية بحروف الاسم، وفي نفس الوقت حضرتك بتختار أغنيات بحروف الاسم. وتسمح لي أكتفي باسم حضرتك فقط سعد، لنعطي فرصة للتحاور، حضرتك موافق؟ تحت أمرك. شكرا. وأنا أتذكر معه سعد زغلول بقى. أيوة. هنبدأ يا أستاذ سعد بأول حرف. سين. حرف السين. ساهمت عوامل عديدة في تكوين شخصية الفنان سعد أردش، منها مولده في فرسكور. فكيف كان تأثير هذه المدينة على تكوين حضرتك؟ وأعتقد كانت تابعة لمحافظة الدقهلية في البداية. كانت تابعة الدقهلية قبل ما سافر إيطاليا، ورجعت من إيطاليا سنة 61 لقيتها تابعة محافظة دمياط. طب كيف كان تأثيرها على حضرتك؟ الحقيقة فرسكور مدينة زراعية كبيرة، ويعني تضم جانب كبير جدا من التجار، كما تضم أيضا جانب كبير من الصيادين والصناع إلى آخره. إنما يمكن يعني فن من الفنون الذي تتميز به فرسكور والبلاد المحيطة بها على نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط فن الصيد، ويمكن هذا الفن كان بداية لاكتشاف موهبتي الصوتية في مدرسة فرسكور الابتدائية. كيف؟ أستاذنا عبد السلام هارون قبل أن يحصل على الدكتوراه ويصبح أحد مشاهير محققي التراث العربي، كان أستاذي في اللغة العربية في مدرسة فرسكور الابتدائية، واكتشف موهبة الصوت وكتب لي قصيدة عن فن الصيد بعنوان صنرت يا باشا جميلة تحلف مصيدا للبوري. فعشان ألقيها في الحفل السنوي الذي يحضره سعادة الباشا مدير مديرية الدقهلية، وبالفعل كتب لي هذه القصيدة، وأنا يعني برضو بغريزتي الكمينة حتى تلك اللحظة طلبت أنه يجسدوا لي الموقف، يجيبوا لي طشت وفيه مية وصنارة ونشبك فيها سمكة بوري، عشان وانا بقول حلفة مصيد للبوري انتش الصنارة من المية وفيها البوراي. دي كانت البداية الحقيقة. وجابوا لحضرتك كل وجابوا لي كل الادوات دي يعني. طبعا كانت البداية حقيقة لاكتشاف موهبتي الصوتية وموهبتي في الإلقاء، ثم موهبة الدفينة أيضا في التجسيد. ومن هنا اتجهت إلى الالتحاق بالمسرح المدرسي في مدرسة دمياط الثانوية عندما انتقلت من الابتدائية إلى دمياط الثانوية، وكان فيها مسرح مدرسي عظيم جدا، وكان يقود هذا المسرح المدرسي أستاذ من الأساتذة الشعراء الضميطة المشاهير جدا، طاهر أبو فاشا. طاهر أبو فاشا صح. طاهر أبو فاشا كان له فضل كبير الحقيقة في رعاية الفرقة ورعايتي أنا شخصيا، و يعني شاركت الفرقة في السنوات الأولى، ثم تحولت إلى رئيس فرقة مدرسة دمياط الثانوية حتى وصلت إلى التوجيهية. وبعد التوجيهية التحقت بأي كليات؟ بعد التوجيهية الحقيقة كان الهدف الأولوية الأولى أمامي أن ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. درست الفن يعني. درست الفن، دراسة تخصصية. فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراستي اكتشفت أنه لا بد من الدراسات الإنسانية. وبالصدفة كانت افتتحت جامعة فاروق التي سميت بعد ذلك بجامعة عين شمس، فتقدمت إلى كلية الحقوق وبدأت أدرس الاثنين مع بعض، المعهد والكلية. الفن والقانون الفن يعني جمعت بينهما يعني. بالضبط. إنما الحقيقة دراسة الحقوق كان لها أثر كبير قوي عليا، يعني أفادتك فعلا، أفادتني كممثل وكمخرج وكمدير كمان في مستقبلي. وأنا لما أدرس الحقوق لكي أعمل بالمحاماة أو أدخل النيابة، لدرجة أنه كان ليا كان صديقي سكرتير نقابة المحامين وطلب مني في لحظة من اللحظات أني أقيد اسمي في سجل المنتسبين. فقلت له لا، أنا ما درستش الحقوق علشان أشتغل بالمحاماة أو بالنيابة، وإنما عشان أنتفع بهذه العلوم الإنسانية في يعني دراسة وتطوير أدواتي للمستقبل. لكن كان هناك أساتذة في المعهد العالي للفنون المسرحية وتأثرت بهم يا أستاذ سعد؟ بلا شك. أستاذنا أولا الأستاذ المؤسس زكي طليمات، وكان يدرس لنا إلى جانبه أستاذنا العظيم جورج أبيض وأستاذنا العظيم أحمد علام، وإلى جانب هذا كان الأستاذ الكبير دريني خشبة بيدرس لنا يعني تاريخ المسرح والأساطير الحب والجمال عند الإغريق. أيوة. يعني مجموعة كبيرة جدا، وكان فيه أستاذ علم النفس وأساتذة الديكور وكذا، أعدونا الحقيقة إعداد يعني عظيم جدا. حصلت على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1952. أيوة. وفي نفس السنة وفي أكتوبر، وبمناسبة انطلاق ثورة يوليو سنة 52، اجتمعت أنا ومجموعة من الخريجين اللي ما كناش لقينا عمل قبل كده، وكوننا فرقة المسرح الحر. فرقة المسرح الحر الحقيقة لعبت دور أساسي فعلا وجيد في تاريخ المسرح المصري كما نعلم، لأنها نقلت المسرح من الاستهلاك والترفيه إلى الارتباط بالحركة الاجتماعية. ويمكن كان من أهم العناصر اللي سجلتها فرقة المسرح الحر في هذا السبيل اكتشفنا لنعمان عاشور رأس جيل كتاب المسرح في الستينات، ثم اكتشفنا لهنريك إبسن مؤلف بيت الدمية. أيوة. اللي قدمناها في الأوبرا بعد كده في دار الأوبرا القديمة. فكان ده الحقيقة نوع من أنواع التدريب، أولا على التمثيل، ثانيا على الإخراج، ثالثا على الإدارة. لأن كنت أول رئيس لمجلس إدارة فرقة المسرح الحر، وسنتحدث في ذلك بعد قليل إن شاء الله. ولكنك يا أستاذ سعد كنت طالبا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد ذلك مارست أنت التدريس بمعهد الفنون المسرحية صح؟ بعد عودتي من البعثة في إيطاليا. في إيطاليا. ما الفرق بين الدراسة في المعهد أثناء ما كنت طالب وبعد أن أصبحت أنت تدرس في هذا المعهد؟ لا، فرق كبير، يعني فرق كبير كنتيجة للحقبة الزمنية والمتغيرات التي حدثت أثناء هذه الحقبة الزمنية. يعني المعهد لما درست به كطالب كان شعبتين فقط، كان قسم تمثيل وقسم نقد وأدب فقط. الآن المعهد ثلاث شعاب كبيرة، كل شعبة منهم يعني تكون معهد لوحدها، شعبة التمثيل والأعداد زادت، والأعداد زادت طبعا، وشعبة الدراما والنقد وشعبة الديكور والأزياء. فهو معهد مركب الآن، وفي يعني عدد كبير جدا من الأساتذة المتخصصين في كل التخصصات، والأعداد زادت بطبيعة الحال، بدل ما كان بيخرج مثلا 6 أو 7 أو 10 طلاب وطالبات، النهاردة بيخرج على الأقل 30-40 في التخصصات المختلفة. بالإضافة إلى أنه المعهد النهاردة أحد معاهد أكاديمية الفنون، وهي الأكاديمية التي يعني تفخر الثورة بإنشائها في أوائل الستينات. أكاديمية الفنون يرجع الفضل في تأسيسها الحقيقة لوزير الثقافة البارع المثقف الدكتور سرات وكاشة. وسافرت إلى بعثة إلى إيطاليا زي ما حضرتك قلت، إيه حكاية هذه البعثة؟ أنا الحقيقة يعني وأنا أعتقد في الخمسينيات وأنا بخرج لأول مرة كمخرج محترف في فرقة المسرح الحر، أخرجت مسرحية بعنوان ماهية مراتي لكاتب من الأرياف، كان صول في الأرياف. هذه المسرحية وأنا بخرجها حسيت أنه أدواتي كمخرج ما تزال تحتاج إلى نوع من البحث العلمي والدراسة العلمية، فسعيت إلى الحصول على بعثة، وتقررت البعثة بالفعل أولا في أمريكا، ولكن حدث بعد ذلك الاعتداء الثلاثي فمنع السفر إلى أمريكا وإنجلترا وفرنسا، وخيرنا بين إيطاليا وروسيا، فأنا اخترت إيطاليا. لماذا؟ لأني كنت أعلم مسبقا أن إيطاليا هي مهد الفنون متقدمة في هذا المجال بلا شك، مهد الفنون الكلاسيكية والحديثة، وهي إلى جانب ذلك تضم مجموعة كبيرة جدا من العمارة التاريخية، إلى جانب طبعا تفوقها في الموسيقى والأوبرا، يعني متعددة النواحي الحقيقة. فأدركت أن في إيطاليا حقدر أطلع وأدرس يعني العلوم التي تنقصني لأكون مخرجا. ودرست لفترة أعتقد 4 سنوات. درست 4 سنوات أفادت حضرتك أكيد بلا شك، ثم يعني عملت زيارة واسعة في أوروبا وطلعت على كل المسارح والمتاحف في أوروبا، وعدت يعني بحصيلة جيدة الحمد لله. الحمد لله ودائما كده بالتوفيق. الله يخليك. زي ما قلت لحضرتك في البداية أستاذ سعد، هنختار أغنية بنفس الحرف، فحضرتك هتختار أول أغنية والتي تبدأ بحرف السين. يعني يمكن نتجه أول ما نتجه إلى ست الكل، كوكب الشرق. الكوكب الشرق وأم كلثوم اللي تربينا الحقيقة على أغانيها العظيمة وعلى فنها المتميز ومخارج عرفها المدروسة دراسة علمية، وعلى يعني صوتها اللي شهدت الأوروبيون قبل العرب بأنه صوت يعني متميز واستثنائي، ويضم بضع يعني سلالم موسيقية، مش سلم واحد، 4 سلالم أظن أو 5 سلالم، وده شيء يعني يعتبر منحة من الله كبيرة جدا. فنختار لأم كلثوم في سلو قلبي وفي سيرة الحب بحرف السين. أيوة والله، هو سيرة الحب يمكن تشكل يعني أغنية من الأغاني اللي بتجذبني وربما تجذب كثيرين من المستمعين معي. فاتنا عمر سنين حرف العين عاد الفنان سعد أردش إلى مصر ليؤسس أول مسرح تجريبي بالقاهرة، مسرح الجيب. صح؟ مسرح الجيب طبعا. كان عام 61 تأسس 61 وافتتح 62 وعينت مديرا له حتى عام 64. ما هي فكرة هذا المسرح وما الغلط كان من إنشائه أيضا؟ والحقيقة درستي في إيطاليا وزياراتي في أوروبا أكدت لي أن كل البلاد التي تحترم المسرح تؤسس إلى جانب المسارح المحترفة ومسارح الهواة مسارح صغيرة تسميها أحيانا الغرف. هذه المسارح الصغيرة تتخصص في البحث العلمي والتجريب حول كل فنون المسرح، النص، الإخراج، الديكور والأزياء، الموسيقى، الحركة، أداء الممثل إلى آخره. فأنا الحقيقة تبنيت هذه الفكرة ووضعت في مشروعاتي أنها تكون من أولويات الأفكار التي أقترحها على وزارة الثقافة. ومن حسن الحظ كان وزير الثقافة آنذاك الدكتور سرعت عكاشة، وعندما قرأ تقريري توقف عند هذه الفكرة وعلم عليها بقلمه الأحمر وكتب نص الواحد يؤسس فورا مسرح الجيب ويعين فلان مديرا له. فأسسنا أول مسرح جيب، وكان صديقنا الأستاذ أحمد حمروش ربنا يديله الصحة فساعدنا، وكان في نفس الوقت مدير عام المؤسسة العامة لفنون المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فساعدنا في هذا المسرح الأول. افتتحنا المسرح بأول عمل عبسي يعرض ربما في المنطقة كلها ليس فقط في مصر، هو مسرحية صامويل بيكيت نهاية اللعبة. وأنا أذكر أنه أثناء عرض هذا العمل أولا سمعت أحد المتفرجين الأجانب في أول ليلة الافتتاح يقول بالإنجليزية الآن عندنا مسرح محترم في مصر، شيء أسعدك طبعا. طبعا. ثم بعد ذلك أستاذنا أنيس منصور كتب في نقده للمسرحية هذا أول عرض مسرحي يلوي الأعناق، وده كان طبعا أشياء في ذلك الزمن يعني تلفت نظر القراء والفنانين المختصين بالدرجة الأولى. مين كان أبطال هذه المسرحية؟ أبطال هذه المسرحية كانوا الصديق الزميل إسلام فارس والصديق الزميل حسن عبد الحميد والصديق الزميل أحمد توفيق والأخت الممثلة العظيمة عصمت محمود. الحقيقة كان عرض من العروض اللي تعبنا فيها جدا وشدت جمهور المتخصصين جدا، سواء كانوا كتاب أو مخرجين أو نقاد أو ممثلين، يعني وكانت بداية عظيمة لمسرح الجيب. فنان القدير أستاذ سعد أردش، حضرتك هتختار الأغنية التي تبدأ بحرف العين؟ هو بعد كوكب الشرق وأم كلثوم لا شك أنه يطرح نفسه رائد الموسيقى التأليف الموسيقي والتلحين الفنان العظيم محمد عبد الوهاب، موسيقار الأجيال وإحنا تربينا برضو على أغاني عبد الوهاب. طبعا له سلسلة كبيرة جدا من الأغاني اللي تعجب المستمعين وتعجبنا. يمكن تختار إيه بقى بحرف العين؟ أختار على بالي، يمكن على بالي يمكن كل أغنياته الحقيقة جميلة. الحقيقة يعني هو ده سجل يعني ذهبي للموسيقى والألحان، فعلى بالي ممكن تشد المستمعين معنا. Oh, but so hard to know.